قرب للانتخابات النيابية بدأت في الساحة أسئلة تطرح. أمس سئلت سؤال أنه هل الأفضل الانتخاب أم عدم الانتخاب في الرجل المرشح، الرجل المسلم، على التفصيل بتذكروه شيخي، أنه إن كان رشح يعني ينتخب. فهنا شيخي السؤال، هل الأفضل أن ينتخب أو على طول شيخ. لا ينتخب؟ سؤال يعاد إليك امتحانا. أنه الأفضل عدم الانتخاب. الامتحان إلى غيره. أنا شيخي ماشي. شو هي؟ ما في مجال يعني انتخابه أهل. مو هذا السؤال اللي بقول لك الشيخ. لا هو مش حاضر المواضيع هي. طيب وقفوه. عافينا بس لعيب السؤال بعدين. بعدين. هذا حسين. شيخنا ما أذكره مما استفدناه منكم في قضية الجزائر، قضية مشابهة. إنه إذا دار الأمر على مثلا اختيار غير إسلاميين أو إسلاميين، وبين الإسلاميين كذلك في تفاضل إن كانوا سلفيين أو غير سلفيين، طبعا مع إعادة القول لأنكم لا تقرون مبدأ نزول هذا، لكن إن نزل ولابد، فتقليلا من الشر يختار يعني أن يرشح أمثال هؤلاء. هذا يعني ما في هاي المحاضرة والملخص. نعم. إيه نعم. نعم إن يرشح الشيخ. شو كان جوابه؟ لا. كمان هذا مو جواب. شو كان سؤاله هو اللي أنا حلته عليه؟ نعم. ينتخب ولا ما ينتخب؟ لا. إنه هل